يا خذ الله يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله اذا زلت الشمس من رؤوس العباد وبلغت القلوب الحناجر يوم القيامه توجه المؤمنون الى توجهوا الى حوض رسول الله فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يلقى الوالد ولده فيقول له يا بني لقد كنت اليك محسنا يا بني اجد عندك حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الولد وابتاه ليس يستطيع ذلك انني اشكو مما منه تشكو يذهب المؤمنون الى حوض الحبيب فمنهم من تسقيه الملائكه من حوض رسول الله ومنهم من يشرب من يد ابي بكر ومنهم من يشرب من يد عمر ومنهم من يشرب من يد عثمان ومنهم من يشرب يا رب ومنهم من يصرخ من يد عثمان ومنهم من يصرخ من يد علي ومنهم من يصرخ من يد المصطفى محمد ومنهم من ترفع الصوت الى فمه ولا يرى من يرفعها فيقول من الذي فقال فينادي ينادي وسقاه ربهم ثوابا طهورا يطوف عليهم لسان المخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت سلما رايت معينا وملكا كبيرا عاليهم ثياب سردس الحسن والاستبرق وحل وشاور من فضح وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كان سهلكم مسكورا وكان سعيكم مذكورا. إلهي إلهي يا رب يا رب العظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرضيك إلا محسن، إن كان لا يرضيك إلا محسن فبالليل ويستجير الآثم. أدعوك ربي، أدعوك ربي، أدعوك ربي كما أمرت تدعو عني فإذا وجدت يدي فمن ذا يرحمك. إذا وجدت يدي لنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله الرئيس بأمته الرحيم بالمساكين بل على راسته بالله انه قال لكل نبي دعوه مستجابه يدعو بها وأريد أن أخبري دعوتي كساعة لأمتي في الآخرة. ما هذا؟ كل نبي له دعوة مستجابة عند الله دعا بها الله في الدنيا. كل نبي من الأنبياء له دعوة عند الله مضمونة الاستجابة دعا بها الله. فحضر في الله الدنيا إذا كان دعوتك يا ابن عبد الله أين الدعوة التي دعوت بها ربك؟ قال لم أدعوه في الدنيا وإنما أخرت دعوتي لتكون كفاعة لأمتي في الآخرة. سيدي سيدي يا نور بشر يا جناح يا بهاد حسني يا أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا يا سيدي يا من أرسلك الله رحمة للعالمين أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحرت السلم وكسبت الغنة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين ثم عليك الله يا عالم الهدى ما هدت الوسائل وما نعت على الأيس الحمام أما بعدك يا حراس الإسلام وحراس العقيدة يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا موسى إني أنا ربك فاخلع وعليك إياك بالواد المقدس سوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية ما كاد يحصيها لتجزى كل نفس بما تسعى معذرة السادة مع الدرس الخامس والستين والمئتين أقف بين موسى وسيد الأنبياء محمد بصوت صاحب وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله الكفر إني آمنت نارا لعلي آتيكم منها بقدر أو أجد على النار هدى بصورة الليل إذ قال موسى لأهله إني آمنت نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه على روح العزيز الحكيم بسورة القصر فلما قضى موسى الأجل وصار بآله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من فوق المواد الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني على الله رب العالمين ونادى ربك على موسى وقال له اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس هو وانا اخترت فاستمع لما يوحى انني انا الله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعة آتية وهذان هما النبيان وذان بعث الانبياء جميعا بهما فكل الانبياء حملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله كل الأنبياء عملوا إيه معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله حتى أن موسى يقطع قال وقطع وقال يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به فقال له مولانا قل لا اله الا الله فقال موسى يا رب كل عبادك يقولوا معك فقال له مولانا جل في علاه يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين السبع وما فيهن وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه قالت بهن لا اله الا الله ونالت بهن لا اله الا الله موسى ومر بعابد من العباد بني اسرائيل فيقول له العابد يا موسى اذا نازلت ربك فاسالني ثلاث دعوات الدعوه الاولى ان لا يسلمني بالثواب الدعوه الثانيه ان يلهمني ذكره حتى لا انساه الدعوة الثالثة أن يرزقني حبه حتى ألقاه ونادى موسى ربه ولكن له وهو في ذروة ولا جاك لقي ماذا فعله العبد فقال له مولانا يا موسى ماذا قال لك عبدي فما كان ربك نسيا ماذا قال لك عبدي يا موسى ماذا قال لك عبدي قال موسى يا رب انت اعلم بما قال قال له الله يا موسى ان بيني وبين عبدي اسرارا وبلغه بانني عليه غضبان ولما رجع موسى من مناجاة الله قال له العبد ماذا قال لك ربك يا موسى قال له موسى ان الله عليك رجوان شبك العبد وقال والله لئن سلبني من بابه قليلا. يا ناس يا ناس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. الصلاة الصلاة وأقم الصلاة لذكري. إن عبدا من أمة الحبيب محمد كان أعمل سافرا من بلاد العراق إلى مكة وبينما هو أسير ذات ليلة قادما من بغداد إلى مكة إذا بقطاع الطريق يخرجون عليه ليلة وليس معه عيارة وتوصل لهم بأن له أولادا خذوا مالي خذوا كل مالي ودعوني بأعمالي وقبل الجميع إلا واحدا كان يختارا عنيفا قال آخذ مالك ولا بد من قتلك قال دعني لأولادي قال لا بد من قتلك قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل ولكن أريد منك رجاء واحدا قال له سل قال أنت دعني حتى أصلي لله ركعة تصلي نعم ولا نحن الصلاة إلا هنا لتلك لتلة فما نحن الصلاة. كان الحسن رضي الله عنه يقول من اراد ان يكلم الله فليصلي ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران من اراد ان يكلم الله فليصلي ومن اراد ان يكلمه الله فليقرا القران بدر يحب الخير ولله ركعتين ما زلت مسلم بن مسلم فحذر حتى اصلي لله ركعتين الصلاة تحت المسلم فمسوس بالاسلام نصف إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي إن سمعت عن يميني والنار عن شمالي والصلاة تحت قدمي والله مستمع خليلي الكلمه اليمين يرون من السنين والصلاه تحت القدمين وطيبك أمال لم يرسل هراء والله مستبع ثم نوافع ثم يكون رسوحها في زوجته ثم نوافع فإذا سلمت لا أدري أخذ له الله أم ردها عليه لا أدري لا أدري بعد هذا كله أخذ له الله أم ردها عليه دعني حتى يصلي لله ركعتين الليل قد ارخى جبوله النجوم قد غارت ليس مع الحد الصالح سيف ولا خنجر الجبار العليم مسر على ازهاق الروح ودخل العبد الصالح في السماء وظل له ساجد واقرب ما يقول العبد الى الله وهو ساجد اقرب درجه يكون فيها العبد قريبا الى الله وهو ساجد ولذلك افتقدت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فخرجت تصحف عنه فوجدته ساجدا لله يقول يا رب سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي وهذه يدي وما زللت بها على نفسي يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره وجد رزاق للحسد وبحق كمن توبته لم اعد بك منك لا احصي سماع عليك انت كما اثنيت على نفسك قالت عائشه سبحان الله على نفعل أن الدنيا رحالت لنا بأمر الآخرة فسجد العبد لله ولكن السجود لم يكن سجودا عاديا إنما كان سجودا لم ينكبر هذا العرش المجيد يا ذا الرب الكريم يا فعال لما قلت يا من يدعى عليه وارسال عرشه يا مغيث عرشي يا مغيث عرشي سلام عليكم بعدما سلمت تسليمتين وجد امامه فارسا يركب فرسه ويمسك بسيفه ويحاكم ذلك الجبار العنيد حتى سلمه حتى قتل الجبار العنيد فقال له العبد من انت يرحمك الله من انت يرحمك الله سؤال يخلد ارتبع يقين ونارا وهداية وقربا الى الله من امر والخلق الله. فقال له الفارس: انا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما دعوت الله بهذا الدعاء بذلنا جميعا بالشكوى الى الله نرجوها ان يقبل لنا الى الكامل. فعزم الله للعالم لا اله الا الله لا اله الا الله فاعبدني واقم الصلاه لذكر الصلاه. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لا نعرفنا ولا نعرف اذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرف. فما زال بنيت المسلمين قد اقصرت من ذكر الله ومن الصلاه. يا موسى انظر الى الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. اقم الصلاه لذكري اقم الصلاه لذكري. لقد قامت الصلاه بمثابه غرفه لاجراء العمليات الجراحيه. كانت غرفه لإجراء العمليات الجراحية فكيف كان ذلك كمان إذا ما جلسنا من جلسة الاستراحة انتقلنا إلى غرفة عمليات جراحية. وأقم الصلاة لذكرك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يضيع والذنب لا ينسى والديان لا يغيب. اعمل ما شئت فما تزيد الخداع. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل إلى بيت عبد من عباد الله العارفين بالله لأرى كيف كانت الصلاة. إنه الإمام الجليل عروة بن الزبير بن العوام. ماذا حدث له؟ اسمحوا لي أن أرجو عروة زيارة خاصة أصيبت إحدى ساقيه بالسرطان وذهب إلى الأطباء فقالوا له يا عروة لا بد من قطع الساق وإلا توصل إلى الجسم كله. فماذا يقول الله؟ لا يدع من قضاء الله. إن قضاء الله لا يقابل لغير التكبير وليس له عدة سوى الصبر الجميل. ماذا يقول؟ أيمضي حجه؟ أيلزم خده؟ أيشق جلده؟ أولفاه مني؟ لا، بل إنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. واستعد عروة ليدخل غرفة العمليات الجراحية لتبصر ساقه عن فخذه. ولما أراد القطع قال له يا عروة تلايا المخدرا حتى لا تشعر بألم القطع. فقال عروة معه الله أن أتعافى شيئا يغلب عقلي على اسم الله. من رضي بالقضاء وصبر على بلائي وشكر نعمائي فتحتوي صديقا وتعصبه يوم القيامه مع الصديقين. من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي فتحته صديقا وبعثته يوم القيامه مع الصديقين. ومن لم يرجى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. البلاء البلاء اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. البلاء فماذا أنت صانع يا عروة بن الزبير؟ ماذا عساك أن تسمع وألم البصر شديد؟ ماذا نفعل يا عروة؟ قال لهم إذا أردتم قطع ساقي فدعاني أصلي لله ركعتين. فإذا جلست لقراءة التشهد فسأمد لكم ساقي فاقطعوها لأنني عندئذ لن أشعر بشيء لأنني سوف أكون في حضره من لا يغفل ولا ولا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ان لله عبادا فقنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي فتنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. ان لله عبادا فقط إذا تفرغ من صلاته فماذا قال لربه؟ قال يا رب لقد وهبت لي ولدين أخذت أحدهما وأبقيت الآخر فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. أهدت لي ساقين أخذت إحداهما وأبقيت الأخرى فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. وبعدما جيء بساقه وكفلوها ليدفنوها وجيء بابنه وغسلوه وكفلوه وصلى عليه أبوه صلى عليه أبوه أمسك ساقه أمسكها وقال الحمد لله أنك قطعت ولم أمش بك إلى مكان يغضب الله. إلى مكان يغضب الله. الحمد لله انك قطعت في طاعة الله ولم امش بك الى مكان. ما هذا ان هذا جبل من جبال الصف صلاة فيها مناجاة تمهيدا لتنفيذ حكم الاعداء صلاة فيها غرفة عمليات جراحية واصل الصلاة لذكر سيدي يا رسول الله اخبرنا ما صلته ما سنته. فيقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والعلم سلاحي والصبر رداحي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والحزن رفيقي والصدق شفيعي والطاعه حسبي والرضا غنيمتي وجعلت قره عيني في الصلاه. فهل نحن ربينا الجيل على هذه الاخلاق العاليه؟ هل نحن فتحنا اجهزه اعلامنا المفروعه المفروعه في الهدف اجهزه الاعلام بانواعها الاربعه مسموعه ومرئيه ومحروبه ومقروءه؟ هل نحن بنينا بها الاخلاق؟ لا، الله اعلم ورسوله يشهد اننا هدينا الاخلاق بالاحلام. فهل تريد على هذه القضية أدلة؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، لكني أختار منها أربعة نماذج. في مين؟ في السنة الأولى من المرحلة الثانوية بمدرسة كبرى، ودار بينه وبين أبيه نساء، فيطعن أباه في السكين فيقتله. سنين لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يضرب أباه فيقتل، يقتل أباه بالليل في الصف الأول الحالة الثانوية بمدرسة كبرى، يضرب أباه بالسكين فيرديه على الأرض قتيلا. لماذا؟ ألم يقرأ وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. وما امر الله احدا بالذل الا للوالدين، الله لا يحب الذل ولا يحب الاذياء، لكنه امر بالذل من والدين لا غير، يغفر لهما جناح الذل من الرحمه. من الرحمه تغفر الجناح كما يقصد الطير الجناح على اولاده الصغار. اقصد الجناح لوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو كان الاعلام يوجه الناس تلك الدروس ما راينا في السجون قاتلا، ما رأينا في البيوت عاطلة، ما رأينا في الطريق شائرة. تلميذ يتلقى العلم على أيدي السادة المدرسين، يدور بينه وبين أبيه نزاع فينزل عنق أبيه على الأرض. اما النموذج الثاني فمأسف، عصابة في محافظة الغربية تخطف تلميذا في المرحلة الإعدادية وترسل الى ابيك انذارا ان يرسل 300 جنيه في ظرف 3 ايام والا سيقتل ولده. من اين ياتي بالمال؟ وهو الذي لا يملك من سلطان الدنيا شيء. من اين المال؟ والمال في هذا الزمان غالي، القلوب متحجره والربا منتشر، وليس هناك من يبتغي وجه الله. وتمر الايام الثلاثه على ابيه، تمر الساعه كانها شهر، ويمر اليوم كانه ظاهر، ومرت الايام الثلاثه ولم يرسل المبلغ المطلوب، وبات الليله الاخيره مهلوم الفؤاد، واستيقظ من نومه ومشى الى حقله، فاذا به يرى ذراعا في مكان ورجلا في مكان وراسا في مكان، فيجمع الاجزاء كلها فيجدها قد كورنت ولده كلمه كذبه وثمره فؤاده. ما للقلوب فحتى، ما للجارح قد غفلت عن ذكر الله، ما للعين اصبحت لا تجد، ما للاذان اصبحت لا تسمع، ما للقلوب اصبحت لا تخشى، ما للابدان اصبحت لا تسجد لله ولا تركع. ما لنا، ما لنا قد تلميذ يقتل وعصابة تخطف وتقتل، ما لدى أن يموجد الثالث من النماذج التي نشرتها صحف أمس، تحقيق صحفي وعمل مع عالم من علماء الذرة، مع طبيب اكتشف لشلل الاطفال علاجا، مع مهندس اخترع محركات دائره، لا، تحقيق صحفي مع طفله لا يزيد سنها على السنوات العشر، لا تلاش. تعمل نشاية في خط قطار المطرية، قالت بلسان المقال ان دخلي في اليوم الواحد بلغ 15 جنيها، وهذه الطفلة متخصصة في نشر ركاب القطار وفي الطوابير المزدحمة على الجمعيات الاستهلاكية، هذا تخصصها. تخرجت من مدرسة جبل الجيوشي وحصلت على أعلى الدبلومات في شق الجيوش، أناملها سحرية، حصيلتها في اليوم 15 جنيها. سألها الصحفي ألم تنتمي مرة واحدة على ضحية من ضحاياتي؟ قالت ندمت مرة واحدة بعد سرقة من سيدة، سرقت كيسها ولما فتحته لم أجد فيه إلا 15 قرشا ورشدة لم تصرف دواءها. تعب بائس، لسنا في حاجة إلى أسلام، ولسنا في حاجة إلى أقوام مسلومة، لسنا في حاجة إلى هذا الهج المستمر ليلا ونهارا. فماذا عن النموذج الرابع؟ نموذج يدل على مدى العدل في هذا المجتمع. طالب في احد المعافج العليا قال له عميد الكليه لن اسمح لك بدخول الامتحان حتى تحضر والدك من بلده. وقال الطالب ان والدي كفيف الفقر واسكن في اقصى بلاد الصعيد وليس معه اجرة القطار حتى يحضر الى هنا. صمم الحميد وخدع الطالب للاوامر. اتدرون لماذا؟ لشيء عجيب وعجيب جدا. دخل الاستاذ المحاضرة عقيد مباراة الاهلي يوم الجمعة وقال الاستاذ للتلاميذ او للطلبة انا متعصب للنادي الاهلي حتى الف. ودار نقاش بين الاستاذ المحترم وبين طلبته. وأدى النقاش إلى أن قال الأستاذ إن النادي الأهلي قد ورد ذكره في القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقام له ذلك الطالب المسكين الذي امر ان يحضر والده وقال له فاين الايه التي قد ورد ذكر النادي الاهلي فيه؟ فقال الاستاذ بكل تبجح واجعلني وزيرا من اهلي. جعلني وزيرا من اهلي. انظروا الى اي حد بلغ الاستاذ، الى اي حد انحدرني.